من وزدته تركت كل الخلق عبدك ببابك تركت كل الخلق عبدك ببابك أرجيك عفوك خايف من صلى النار يا رب ما لي قدرة في عذابك حتى العذاب القبر ماني بصبار وحش الظلام وضيق وانت رجابك يا رب جيتك يا رب جيتك يا رب جيتك وانت للذنب غفار جيتك بذنبي والتجيت بجنابك يلي على عبدك حليم وستار تركت كل الخلق وعبدك ببابك تركت كل الخلق وعبدك ببابك تبنى عن الزلات يا والي الأقدار اغفر لنا في اليوم نلقى حساب لي مطلب جنة نبيك بها جار ولذة نظر شوفك ولذة خطابك يا رب جيتك يا رب جيتك وانت للذنب غفار جيتك بذنبي والتجيت بجنابك يلي على عبدك حليم وستار تركت كل الخلق وعبدك ببابك تركت كل الخلق وعبدك ببابك الدار تفنى وانت بدل بها دار وانت الغفور الكل عبد اللي جابك يا رب جيتك وانت للذنب غفار جيتك بذنبي والتجيت بجنابك جيتك بذنبي والتجيت بجنابك يا رب جيتك يا رب جيتك